أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخ سليمان، من هو مؤلف النظم؟ محمد الإشبيلي. أحمد بن فرح. أحمد بن فرح الإشبيلي. لقبه شهاب الدين. شهاب الدين. وكنيته أبو العباس. أبو العباس. واسمه أحمد بن فرح بن أحمد اللخمي الإشبيلي الشافعي النزيل دمشق. أين ولد يا محمود؟ أين ولد صاحب النظم؟ ولد إشبيلي. أحسنت. ولد رحمه الله بإشبيلي. الأخ محمد، أين تقع إشبيلية؟ الأندلس. نعم. الأخ عبد القادر، متى ولد صاحب النظم رحمه الله؟ 24 هجرية. نعم. أذكر لنا بعض مشايخه. مشايخي الشيخ أبو المعظم سلطان العلماء العزم عبد السلام. نعم. أحمد بن عبد الدائم. نعم. عمر الكرمي. نعم. متى توفي رحمه الله؟ 26. لا، 699. ماذا سميت هذه السنة يا محمود؟ السنة التي توفي فيها صاحب النظم اشتهرت بماذا؟ لكن سميت باسم معين. قازان. نعم. نعم. اذكر لنا بعض مؤلفاته. شرح الأربعين النووية. نعم. من مؤلف الأربعين النووية يا نبيل؟ الإمام النووي. لماذا سميت بالأربعين النووية؟ لأنها تضمنت 40 حديثا، ومؤلفها هو، اشتهرت عند العلماء بالأربعين النووية. الأربعون النووية أصل لكتاب، ما هو هذا الكتاب؟ اكتبوا هذا السؤال، ما هو أصل كتاب الأربعين النووية؟ مفهوم السؤال. هو النووي رحمه الله جمع هذه الأربعين، لكن هذا الجمع سبقه إليه عالم من العلماء. هو النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية اقتدى بعالم قصد إلى جمع ما يسمى بجوامع الكلم، فكان ما جمعه يقل عن 40 حديثا، فجاء النووي فزاد على ما قصده هذا الرجل وألف هذا الكتاب ضمنه 40 حديثا. ثم جاء بعده ابن رجب فزاد إليها 10 أحاديث وشرحها في كتابه جوامع الكلم. إذن ما هو أصل الأربعين النووية؟ سؤال محير. لا، إنما العلم بالتعلم. هذا الجواب، يعني سؤال سهل إن شاء الله. يعني الأربعون النووية أصل لكتاب، ما هو هذا الكتاب؟ كتاب. ما هو هذا الكتاب ومن مؤلفه؟ ما هو أصل كتاب الأربعين النووية؟ طيب احنا قلنا الآن من مؤلفاته شرح الأربعين النووية. أذكر لنا مؤلف آخر غير شرح الأربعين النووية. شرح خلافيات. لا، مختصر خلافيات البيهقي. نعم، مختصر خلافيات البيهقي. نعم. طيب يا أخانا محمود، عرف لنا بنظم غرامي صحيح، هذا النظم الذي سندرسه بعد قليل إن شاء الله. إذا سئلت عنه ما هو نظم غرامي صحيح، فكيف يكون جوابك؟ هذا النظم اشتهر عند العلماء بالقصيدة الغزلية والقصيدة الغرامية. طيب إذا سألك طالب علم، عرف لنا هذا النظم، أذكر لنا تعريف الموجز عن هذا النظم، فكيف سيكون جوابك؟ أعد للسؤال جوابا يا أخنا محمود. نعم. أعرف، يقول لك أذكر لنا تعريف الموجز لهذا النظم. طالب لم يقف على هذا النظم ولم يره لا مطبوعا ولا مخطوطا ولم يسمع له، لم يسمع به من قبل، سمعك تذكر هذا النظم. تفضل أخ محمد. نعم. فيها 20 بيتا. أحسن. نعم. من البحر الطويل. نعم. كتبها، نظمها صاحبها. طريقة غزلية. بطريقة غزلية. نعم. تضمنت ألقاب الحديث. ما هي الأنواع التي تضمنتها الأخ عبد القادر؟ صحيح. كم عددها؟ 33 نوع. نعم. 32 نوع. نعم. طيب. أذكر لنا بعض شروح هذه القصيدة. شروح القصيدة من غشنا فليس منا. نعم كتاب الأول للشيخ القسنطيني. ابن قنفذ القسنطيني نعم. هذا ما أذكر. نعم. اسم هذا الكتاب شرف الطالب في أسنى المطالب. نعم. أذكر لنا الشرح الآخر يا أخانا محمود. كثرت عليك الأسئلة وكثرت عليك الديون. الشيخ يقول عنديش وقت أراجع. الله يعينك. الأخ محمد أذكر لنا الشرح الآخر. هاء وقرأ وكتابية. لمن هذا الكتاب؟ الكناني. الكناني نعم. لابن جماعة الكناني نعم. طيب نشرع في المقصود. البيت الأول لصاحب النظم يقول: غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحسني ودمعي مرسل ومسلسل. نحن قلنا هذه القصيدة اشتهرت عند العلماء بالقصيدة الغزلية أو القصيدة الغرامية، وأنتم تلاحظون أول ما افتتح به صاحب النظم هذه القصيدة بقوله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. هذا البيت الأول. ما هي ألقاب الحديث التي نستطيع استخلاصها من هذا البيت؟ غرامي صحيح والرجاء. كلمة الجار والمجرور فيك تحتمل ضبطين: غرامي صحيح والرجاء فيك والرجاء فيك. غرامي صحيح والرجاء فيك فيك معضل، إذن قلنا الصحيح معضل. وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. المرسل والمسلسل. إذن تضمن هذا البيت أربعة أنواع من علوم الحديث. تضمن هذا البيت أربعة أنواع من علوم الحديث. أولها أشار إليه بقوله صحيح. إذن ما هو الحديث الصحيح؟ أولها الصحيح. طيب ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ الصحيح لغة ضد الفاسد. الصحيح لغة ضد الفاسد، وهو السليم المعافى من الأمراض والأسقام. هذا هو الصحيح لغة. نعم، ضد الفاسد، وهو السليم المعافى من الأمراض والأسقام. والصحيح في اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي يتصل إسناده. الصحيح في اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن ما هو تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين؟ هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب عادة ما يبدأ المؤلفون في علم الحديث مؤلفاتهم بذكر الحديث الصحيح، لماذا؟ لأنه يتوفر على الشروط التي يصبح الحديث فيها صحيح. نعم، الأخ محمود أدلي برأيك. يعني شوف الآن علماء الحديث معظمهم طريقته في تأليف في ذكر أنواع علوم الحديث يبدأ بالحديث الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، والضعيف أنواع شرها الموضوع ثم المنكر وهكذا. لماذا يبدأون بالحديث الصحيح؟ لم يخالفوا في ذلك إلا الحافظ بن حجر في كتابه نخبة الفكر، فذكر يعني فسلك طريقة غير طريقة المتقدمين مما سبقوا للتأليف. ذكر علم الحديث باعتبار الطرق التي تصل يعني يصل إلى الحديث من خلالها، فقسم الحديث إلى قسمين: متواتر وأحاد. ثم شرع يذكر في أقسام الأحاد: العزيز والمشهور والغريب إلى آخره. لكن معظم علماء الحديث الذين كتبوا في مصطلح الحديث إنما يبتدئون مؤلفاتهم بذكر الحديث الصحيح. ما هو السر في الابتداء بذكر الحديث الصحيح؟ اكتبوا هذا السؤال: لماذا بدأ الناظم رحمه الله بذكر الحديث الصحيح؟ الجواب: سبب ذلك أن الحديث الصحيح هو أعلى أنواع الحديث قدرا. وهذا الجواب الذي ذكرته هو أعلى أنواع الحديث قدرا وأشرفها ذكرا، والبدء بالأشرف اتفق عليه العقلاء. نعم، وأشرفها ذكرا، والبدء بالأشرف يتفق عليه العقلاء. هذا السبب الأول. السبب الثاني يضاف إلى هذا أن المقصود الأول من دراسة هذا الفن يضاف إلى هذا أن المقصود من دراسة هذا الفن هو أن نميز الصحيح من غيره. نعم، لأن هذا المقصود من دراسة علم مصطلح الحديث، أن نميز بين الصحيح وغيره، فنأخذ الصحيح ونترك غير الصحيح. يتفق عليه العقلاء. نعم. يضاف إلى هذا أن المقصود الأول من دراسة هذا الفن هو أن نميز الصحيح من غيره، فنأخذ الصحيح ونترك المردود، فكان البدء به أولى. الآن ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح أنه هو الحديث الذي يتصل أسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هو الحديث الذي يتصل أسناده بنقل من؟ العدل. نعم، من هو العدل عند المحدثين؟ اكتب هذا السؤال، من هو العدل عند المحدثين؟ نعم، العدل هذا شرط العدل عند المحدثين، هذه الأوصاف لا بد أن تجتمع في الراوي حتى يكون عدلا عند المحدثين فيقبل حديثه. العدل هو المسلم فلا تقبل الرواية من الكافر. العدل هو المسلم البالغ العاقل العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هو هذا العدل عند من؟ عند أهل الحديث. ما هي أوصافه؟ هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم، هذا يسموه التحمل، الكافر يتحمل لكن لا يؤدي الرواية حتى يسلم. نعم، لا يروي إلا إذا كان مسلما، يعني لا تقبل روايته حتى يكون مسلما لأنه يؤدي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هي العدالة؟ الآن هو هذا العدل، عرفنا من هو العدل، قلنا هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب، ما هي العدالة؟ هذه فزارة العدل. اكتبوا، ما هي العدالة؟ هذا المحدثين دائما. نعم، العدالة ملكة، العدالة ملكة في الإنسان، تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. هذه العدالة، العدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. نعم شيخ، ملكة توضيح، ملكة العدالة ملكة في الإنسان، بمعنى الصفة يتصف بها الراوي العدل، إما أن تكون هبة من الله عز وجل، وإما أن يجاهد نفسه فيتحمل فيتقوى بالمجاهدة على حصول هذه العدالة، هذا معنى ملكة. طيب، تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. طيب، ما هي المروءة؟ شيخ، قضية المروءة. نعم، هي يعني وصفة يتصف بها القوم. نعم، عمل يقومون بها. نعم، وصفة أو لباس. نعم، نعم، تختلف. نعم، تختلف باختلاف الأعراف. نعم، لكن اعتبرها المحدثون حتى وإن اختلفت لكن مراعاتها مطلوب. شيخ، لكن مثلا في الحجاز. نعم، قضية القنوت. نعم، نعم، الجزائر هل هي معتبرة أو لا؟ هي تختلف باختلاف العرف. عرفنا عند أهل المغرب العربي أن لا يكشف الإنسان ورأسه، وإنما بعد دخول الاستعمار الفرنسي تغيرت الأعراف، وإلا عرف أهل المغرب لا يختلف عن عرف أهل نجد الحجاز، وإنما اختلف العرف بعد دخول الزمان والمكان. نعم، الاستعمارية هي اللي فرضت على هو هذا. نعم، نعم. إذن ما هي المروءة؟ أكتب السؤال لأنه نريد أن نتعرف على المروءة، ما هي هذه المروءة؟ المروءة آداب نفسانية، المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف، نعم، على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، ويرجع في معرفتها إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. ويرجع في معرفتها إلى العرف وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. الآن تعرفنا على العدل عند المحدثين وذكرنا لكم العدالة والمروءة. طيب، عرفنا الحديث الصحيح عند المحدثين بأنه الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. ما هو الضبط؟ نعم. ويرجع معرفتها إلى العرف، ويرجع في معرفتها إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. نعم. ما هو الضبط؟ وكيف يكون؟ وما هي أنواعه؟ اكتب السؤال. ما المراد بالضبط؟ الراوي لابد أن يكون عدلا وضابطا. إذن ما المراد بالضبط؟ السؤال ما المراد بالضبط؟ الجواب الضبط نوعان. المراد الضبط نوعان. أولا ضبط الصدر. الضبط عند المحدثين نوعان: ضبط الصدر وضبط الكتاب. إما أن يكون ضابطا لما يحفظه في صدره، وإما أن يكون ضابطا له في كتابه، يقيده في كتابه. طيب ضبط الصدر ما معنى ضبط الصدر؟ أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يتمكن من استحضاره متى شاء. وهكذا كان كبار المحدثين أمثال البخاري رحمه الله ومسلم والدارقطني وغيرهم. نعم، من استحضاره متى شاء. نعم، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى، لأن المحدث إما أن يؤدي الحديث بلفظه، وإما أن يؤديه بمعناه، وشرطه أن يكون عالما بما يحيل المعنى. بما يحيل المعاني. نعم، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. احنا قلنا رواية المحدث للحديث على شقين: إما أن يرويه بلفظه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرويه بالمعنى بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى. طيب، هذا الآن ضبط الصدر. ثانيا ضبط الكتاب. ضبط الكتاب معناه صيانته لديه، يعني عنده كتاب فيه جملة أحاديث رواها عن شيخه، فيصون كتابه من الدخيل. صيانته لديه، يعني صيانة الكتاب يسموه المحفوظ، صيانته لديه منذ سمع فيه وتصحيحه إلى أن يؤدي منه. طيب الآن لما عرفنا الحديث الصحيح، قلنا هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب احترازات التعريف، اكتبوا احترازات التعريف. أولا قولنا هو الذي يتصل إسناده، هذا شرط الحديث الصحيح عند المحدثين أن يكون متصل إسناد. إذا قلنا هو الذي يتصل إسناده، خرج به المنقطع والمعضل والمرسل. المنقطع والمعضل والمرسل، لأنه هذه إيش حصل فيها؟ حصل فيها انقطاع في السند، إذن لا تدخل في مسمى الحديث الصحيح. شرط الحديث الصحيح عند المحدثين أن يكون متصل الإسناد من أوله إلى آخره. إذن قولنا هو الذي يتصل إسناده، خرج به ماذا؟ المنقطع والمعضل والمرسل. طيب قولنا بنقل العدل، احنا قلنا هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل. قولنا بنقل العدل، خرج من؟ خرج الكافر والصبي والمجنون والمبتدع والفاسق والمتهم بالكذب والكذاب ومخروم المروءة. نعيد، قولنا بنقل العدل، خرج الكافر والصبي والمجنون والمبتدع والفاسق والمتهم بالكذب والكذاب ومخروم المروءة. هؤلاء لا يقبل حديثهم عند من؟ عند المحدثين، على تفصيل سيأتي في رواية المبتدع. قولنا بنقل العدل، خرج من؟ نعم، خرج الكافر والصبي والمجنون والمبتدع والفاسق والمتهم بالكذب والكذاب ومخروم المروءة. ما الفرق بين المتهم بالكذب والكذاب؟ الكذاب حديثه يقال له موضوع، والمتهم بالكذب حديثه يقال له منكر. لا، متروك. طيب قولنا الضابط، احنا قلنا بنقل العدل الضابط، قولنا الضابط يخرج به كثرة الوهم فلا يقبل حديثه، وكثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. الضابط احنا قلنا الضابط، قولنا الضابط يعني بنقل العدل الضابط، فالضابط يخرج به ماذا؟ كثرة الوهم وكثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات، وكذلك يخرج سوء الحفظ وشدة الغفلة وفحش الغلط. نعم، شوف لاحظوا الشرط في هذه الأوصاف الكثرة، فالضابط قلنا يخرج به كثرة الوهم، لأن ليس من شرط المحدث أن لا يهم، قد تحصل الأوهام للمحدث لكن كثرتها يضر بحديثه فلا يقبل. كثرة المخالفة، لأن المخالفة تحصل حتى للعدل، حصلت المخالفة لمالك، خالف من هو أوثق منه، وحصلت كذلك لأئمة غيره. كثرة المخالفة هي التي تضر بمرويات الراوي فترد ولا يقبل حديثه. سوء الحفظ، شدة الغفلة وفحش الغلط. طيب ما معنى قولنا ولا يكون شاذا؟ احنا الآن الحديث الصحيح عند المحدثين هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ما معنى قولنا ولا يكون شاذا؟ إيش معنى الشاذ؟ الشاذ هو من خالف الثقات، من خالف من هو أوثق منه. نعم، مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. نعم. طيب ما معنى قولنا ولا يكون شاذا؟ إلا يكون هذا الحديث شاذ، هذا الحديث يخالف أحاديث صحيحة غيره. نعم. أو الرواة الذين رووه يكون. نعم. طيب من شرط الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ. الحديث الصحيح عند المحدثين يشترط فيه انتفاء الشذوذ. والشاذ لغة المنفرد عن الجمهور، هذا معنى الشاذ. الشاذ لغة المنفرد عن الجمهور، يقال شذ يشذ شذوذا إذا انفرد، هذا تعريف الشاذ عند أهل اللغة. واصطلاحا للعلماء في تعريفه أقوال، عرفه الشافعي بقوله، عرفه الشافعي بقوله: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هذا تعريف من؟ هذا تعريف الشافعي رحمه الله. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وعرفه أبو يعلى الخليلي بقوله: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ماذا قال الخليلي؟ الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. طيب عرفه الحاكم بأنه الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، عرفه الحاكم بأنه الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. والتعريف المختار هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر وهو أجمع التعريف. عرف الشاذ رحمه الله الحافظ ابن حجر العسقلاني، عرف الشاذ بقوله: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. مخالفة المقبول أي الراوي المقبول، صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وتعريف الحافظ أولى وأقرب وأجمع، لأن من شرط الحد كما قال العلماء أن يكون جامعا مانعا. لمن هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أنتم تلاحظون في تعريف العلماء للشاذ، يعني تعريف العلماء للشاذ يركزون على مسألة المخالفة، حصول المخالفة، هذا معنى الشذوذ. والتعريف الجامع هو تعريف الحافظ ابن حجر لما قال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حتى يدخل فيه راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. إذن ما هو تعريف الشاذ؟ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، يعني أعلى درجة وأعلى طبقة وأكثر حفظ وأكثر إتقان وأكثر ضبط. طيب ما هو حكم الحديث الشاذ؟ حكمه هل هو من جملة الحديث الصحيح ولا من جملة الحديث الضعيف؟ نعم لا يقبل. إذن حكمه الرد لأنه من أقسام الضعيف. نحن تعرضنا لتعريف الحديث الشاذ في ذكر محترزات الحديث الصحيح، لأنه قال الحديث الصحيح الذي تصل الحديث الصحيح هو الحديث الذي تصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ذكرت لكم تعريف الشاذ لأن صاحب النظم لم يتعرض لهذا النوع من أنواع علم الحديث في قصيدته، وإن كان تعرض للحديث المعلل أو المعلل، فأحببت أن أقدم تعريف الشاذ ونؤخر تعريف الحديث المعلل إلى أن يأتي. نعم طيب، هو الآن ماذا قال؟ قال غرامي صحيح ورج فيك أو فيك معضل. إذن النوع الثاني من أنواع الحديث هو المعضل. المعضل لغة مأخوذ من الإعضال، يقال عضل بي الأمر وأعضل بي إذا صعب، وكل مستصعب فقد عضل. مأخوذ من ماذا؟ من الإعضال، يقال عضل بي الأمر وأعضل بي إذا صعب، وكل مستصعب فقد عضل. هذا المعضل لغة. واصطلاحا هو ما سقط من أثناء إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. ما سقط من أثناء إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، سواء كان من أول إسناد أو من آخر الإسناد أو من وسط الإسناد، إذا سقط راويان اثنان على التوالي هذا يسمى الحديث المعضل، بخلاف الحديث المنقطع. نعم، ما سقط من إسناده من أثناء إسناده، إيش معنى من أثناء إسناده؟ سواء كان في أول إسناد أو في آخر الإسناد أو في وسط الإسناد، ما سقط من أثناء إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، هذا هو التعريف. نعم هذا تعريف المعضل اصطلاحا. طيب احنا لماذا نقول مثلا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي؟ ايش الفرق بين التعريفين سليمان؟ لماذا نقول مثلا تعريف كذا لغة تعريف كذا اصطلاحا؟ لأن التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي غالبا ما يكون، لأن التعريف الاصطلاحي يكون لدالي مثلا نقول تعريف كذا اصطلاحا وتعريف كذا شرعا، لأن التعريف اللغوي والاصطلاحي يختلفان. لا، في الغالب تكون مناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. لكن تعريف كذا اصطلاحا وتعريف كذا شرعا، اكتبوا هذا السؤال، ما الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ أنت مثلا إذا جئت تعرف الزكاة، الزكاة اللي هي الذبح، تقول الزكاة اصطلاحا أو الزكاة شرعا، إيش الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ إذن هو هذا السؤال. لا، اصطلاح غير والشرع غير. نقول تعريف الزكاة شرعا، لا تقول اصطلاحا. تعريف الوضوء لغة وشرعا، قل في اصطلاح الشرع. أو في اصطلاح الشرع، لكن مثلا تقول الحديث صحيح تعريفه اصطلاحا، لا تقول شرعا. مفهوم؟ إذن ما هو الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ هذا هو السؤال. اصطلاح يقصد به المحدثين أو الفقهاء، هو هذا السؤال الآن، هذا السؤال. طيب الآن عرفنا ما هو الحديث المعضل، ما سقط من أثناء إسناده راويان على التوالي، سواء من أول الإسناد أو من وسط الإسناد أو من آخره، على التوالي بشرط التوالي، لأنه إذا لم يكن على شرط التوالي هذا يكون يسمى المنقطع. راويان فأكثر. نعم نعم، هذا تعريف الحديث المعضل. مثاله مثلا، اكتبوا مثاله، ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الحديث معضل، لماذا؟ سقط منه راويان متواليان بين مالك وأبي هريرة، يعني بين الإمام مالك صاحب الموطأ وبين أبي هريرة راويان، هما محمد بن عجلان وأبوه. حكمنا على الحديث بماذا؟ بأنه معضل. لماذا؟ بين الإمام مالك وأبي هريرة راويان، هما محمد بن عجلان وأبوه، سقطا من إسناد هذا الحديث، فحكمنا عليه بأنه حديث معضل. طيب ما حكم الحديث المعضل؟ المعضل من أقسام الضعيف، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يتصل إسناده من أوله إلى منتهى. إذن المعضل ضعيف لا يحتج به. شيخ راويان اللذاني سقط. نعم. زمن. في طبقة واحدة متتالية. عند مالك صح. إيه نعم. قد أثبتوا عند آخر. نعم عرفنا. نعم. إذن قلنا المعضل ضعيف لا يحتج به. ماذا قال؟ قال غرامي صحيح والرجاء فيك فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا غدا إن شاء الله نتعرض لذكر الحديث المرسل وفيه مباحث، وكذلك الحديث المسلسل.